وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف. قال إن الدليل محل كون العام يقدم على التخصيص والاستقلال على الإضمار والأصالة على الزيادة إلى غير ذلك، هذا محله ما لم يقم الدليل على الخلاف. أما يقام الدليل على التخصيص أو على التقييد أو على الإضمار أو على التقديم والتأخير فيعمل به اتفاقا، لأن العمل بالراجح واجب. وإن يجد دليل الخلاف فقدمنه بلا اختلاف، كما هو مطلق على ترى بصمية ومسنية تقرب، هذا قام الدليل على تخصيص ذلك بغير ولاية الأحمال، قوية على ولاية الأحمال أجل هنا يضعنا حملهم، قام الدليل على تخصيص هنا فيقدم على العام. نعم وهكذا. وبالتبادل الأصيل هذا يتكلم هنا على علامة الحقيقة، ولما كانت الحقيقة تقدم على المجاز يتعارضان، اللهم إلا كان المجاز غالبا في الخلاف المتقدم، شرع لنا هنا في ذكر ما تعرف به الحقيقة وما يعرف به المجاز. قال إن الحقيقة تعرف بالتبادل، اللفظ إذا كان عند الإطلاق يتبادر منه معنى، هذا يدل على أنه حقيقة في ذلك المعنى، يقول التبادل أمارة الحقيقة. وبالتبادل يرى الأصيل أي الحقيقة، لأن الأصل الحقيقة ما هو المجاز. نعم إن لم يكن دليلا، لكن نعم معنى المعنى الحقيقي يتبادر من غير قرينة من غير دليل، لا يحتاج إلى دليل. أما المعنى المجازي فقد يتبادر لكن بواسطة القرينة، يقول مثلا كلمت أسدا مرادك الشجاع، يتبادر هنا الشجاع لكن بواسطة القرينة وهو التكليم. نعم ورأيت أسدا يتبادر بالوحي، لكن إذا قلت مثلا رأيت أسدا محتمل ويتبادر لا الحقيقة. لم يكن دليل للدخيل، دخيله المجاز وعدم النفي، قال عن كلك من العربي الحقيقة عدم صحة النفي نفس الأمر. الحمار قد يطلق على البليدي، فلان حمار معنى بليده، والدليل على انه ما هو حقيقه يصح نفيه في نفس الامر، نقول زيد ليس بحمار ليس كذلك، الدليل على اطلاق الحمار عليه هنا مجاز، بينما الحمار الحيوان الناهق لا يمكن يسرب الحمار عنه في نفس الامر، لا يمكن ان يقال في نفس الامر انه ليس بحمار يكون كاذبا، معناه ان اطلاق هذا اللي هو عليه على المعنى حقيقه. نعم والاضطراد، الاضطراد معناه صحة الإطلاق عند وجود المعنى، كلما وجد المعنى جائز إطلاق اللفظ عليه، كيف الضارب وضارب كلما حصل منه ضرب يجوز تقول ضاربه، معناه أن الضارب حقا في كل من قام من وقع منه ضربه، بخلاف المجاز قد لا يطرد، كيف سيل القرية تضارب سيل القرية هذا مجاز مراد بالقرية أهلها، فلا يطرد لا تقول سيل البساطة، إذا مقصور على ما سمع دليل على أنه مجاز. تحقيقة المجاز. نعم الاضطراد إن وسم اللفظ، لكن الاضطراد حيث وسم له بالانفراد، ماذا بالانفراد هنا عدم الاضطراد، وإن كان الانفراد مقابل الاشتراك، الانفراد الصلاح مقابل الاشتراك، معناه إذا لم يكن اللفظ له لفظ آخر يؤدي معناه، وإلا لا يضطرد، قد تعدل إلى ذلك اللفظ الآخر لأنه يفيد نفس المعنى، مثل القمح مثلا لا يضطرد أن تطلقه على كل ما أردت، كل ما أردت هذا الحب تطلق عليه القمح، قد تطلق مرة البرة، قد تطلق مرة حنطة، لأن المعنى واحد. نعم لأنه اللفظ هنا ليس ينفرد بهذا المعنى، نعم بل شاركه في غيره. ضد بالوقف في الاستعمال، ضد هو المجاز، هذه أمارة الحقيقة، أما المجاز فيعرف بالوقف في الاستعمال، معنى أن يكون اللفظ استعماله في هذا المعنى موقوف على استعماله في معنى آخر وهو فيه حقيقة، معنى لا يستعمل هذا اللفظ في المعنى إلا بعد أن يستعمل في معنى آخر هو فيه حقيقة، هذا يدل على أنه فيها المعنى مجاز، وهذا يعبر عن المعاني علماء البيان بالمشاكلة، كقوله تعالى ومكروا ومكر الله، مكر الله معناه جازاهم على مكرهم، والمكر لغة السعي في خفاء، وهذا معناه مستحيل على الله تعالى، وإنما أراد هنا المجازات، وأطلق المكر على المجازات لأنه استعمل في معنى بالنسبة لهم حقيقة، مكروا بالنسبة لهم حقيقة، ومكروا الله معنى جازهم على مكرهم. نعم هذا سواء قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اقترح شيئا نجد لك طبخه، هنا حقيقة، طبخ هنا حقيقة. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، معنى خيط، استعمل الطبخ على الخياطة، وهذا معنى مجازي، لكنه بعد أن استعمل في معنى الحقيقة، وهي يسميه علماء البيان المشاكلة. نعم، وكون الإطلاق على المحال كذلك من علامات المجاز، استحالة الإطلاق المعنى، استحالة هذا المعنى. كما مثلا سأل القرية الأمنية المجتمعة، هل يتعلق بها سؤال عادة؟ مستحيل، هذا يدل على أنه مجاز. نعم، وواجب القيد فما قد جمع، كذلك من علامات المجاز وجوب القيد، لكن له لا يستعمل في معنى إلا مقيدا بإضافة نحوها، بينما له معنى آخر يستعمل فيه مطلقا كالجناح، جناح للطائر يستعمل مطلقا ومقيدا، لكن قد يستحمل بجناحه للتواضع والذل، لكن لا يستعمل فيها المعنى إلا مقيدا بالذل، خفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا يدل على أنه فيها المعنى مجاز. نعم، وما قد جمع كذلك ما يعرف بالمجاز جمعه على خلاف جمع الحقيقة، إذا كان له معنيان أحدهما حقيقة اتفاقا والآخر اختلف هو مجاز أم لا، ينظر إن كان جمعه على جمع الحقيقة معناه أنه حقيقة، وإذا كان يجمع على خلاف جمع الحقيقة فيدل على أنه مجاز، كالأمر، الأمر بالنسبة للقول حقيقة اتفاقا ويجمعه على أوامره، والأمر معنى الفعل شاور في الأمر، اختلف هو مجاز أم حقيقة، والدليل على أنه مجاز كون يجمع على خلاف الحقيقة، يجمع على أموره هكذا، مخالف الأصل، ما وقد جمع مخالف الأصل معناه جمعان مخالف لجمع الأصل اللي هو الحقيقة. سمع هكذا أوامر الحقيقة، الأمر معي القول.